نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ أهلين، كيف حالك أنت؟ كرمك الله، الحمد لله. إن شاء الله طيب. وأيامك الله بخير. أهلين. أهلا بكم. هيك بتدعوا تلميذنا والشيخ ما بتدعوه؟ من تلميذكم؟ الخطيب محمد. أمس؟ إيه. لم تكن الدعوة مني يا شيخ. يا أخي إن كنت مدعوا ولكن في بيتي. بيت أخي هو الدعوة حصلت. بيت أخي الأكبر محمد. إيه. والرجل جزاه الله خير دعانا وأحضر الغداء وما حبينا نكسفه وما تدخلنا لا في المعازيم ولا في غيره. إيه. ما دعيت أحد أنا. إيه جزاكم الله خير. بس بدنا ندعوك، يلا يا شيخ متى تأتي؟ بدنا فرصة. لا هي كلمة مداعبة بس. احنا والله بنحب يا شيخ يعني لو كل يوم تحضر. الله يبارك فيك. فحقيقة يعني احنا طالت فبدنا منك لقاء قريب يعني ان شاء الله يكون مختصر يعني ما نكثر فيه. والله على كل حال ضيوفنا اللي كانوا كنا مشغولين بهم. نعم. امبارح سافروا. الحمد لله. هلا بدنا نضع مخطط للجيل مشان اخواننا. بس خليني انا في بداية المخطط يا شيخ. والله في مواعيد كثيرة وكثيرة جدا. نعم. نسأل الله ان يجمعنا في خمان قريب. اللهم امين. شو في عندك؟ في عندي سؤال كان عندي اخونا ابو صلاح الان. ايه. ووعدت اني اسألك وبناء على الاجابة اتصرف. تفضل. في واحد تحريري، رجل تحريري يصلي في مسجد ابو صلاح. إيه؟ وهذا الرجل يعني غير مؤدب ويعني نال من كثير من اهل العلم ومن ضمنهم كان شيخنا. ايوه. وكان ما ادري يعني هو حاقد عليك او ما اشبه. ايوه. نعم. الشيخ له الحظ الاكبر من هالنيل هذا. بفضل الله. لانه بفضل الله. اجل ان شاء الله. جابت اجور ان شاء الله. اي نعم. الرجل كان يعني سبك امام ناس وبلغنا وسبحان الله كنت يعني عندي شيء كثير على هذا الرجل حتى وقع في يوم مساء وما قصرنا فيه كان بس ما ضربنا كان لو له نصيب انضرب بس لانه امام المسجد الله اكبر اختصرنا لا حول ولا ووجدت في تلك اللحظه من المناسب جدا انه اهدد الرجل بشيء يعني كان ما بدي لكن قلت هذا ما بخاف الا لانه هو من بلادكم ايوه اصلا من سوريا ايوه فهددت قلت له اذا ما تلزم ادبك وحدودك تتصفر ايه وصار وصار الان هو خايف جدا وبوعد وبودي ناس وكذا بده يصالح. ايوه. فانا قلت له امام احد الاخوه قلت له انا حقوقي الشخصيه بسامح فيها لكن اذا بتعرض للشيخ او بسل ادبه في المسجد ما بنسامحه. الان ضربه كانه بعث او مو عز ابو صلاح انه بدنا نصالحكم ابو صلاح بقول لي قلت له والله الا بعد ما اسال الشيخ. احسنت. فما رايك الان يعني هل نصالح مثل هذا الرجل والا بقول له صلاح خيركم من بدا الاسلام وكذا قلت له ما بعرفش هذا الرجل منطبق عليه هذا الكلام ولا ما ينطبق؟ لا ما ينطبق. اذا شوف شو راح اقول لك. نعم. قال له انت شو في بينك وبين الشيخ؟ قلنا له نعم. ايه. نعم. يعني كل شيء بيكون بينه وبيني. نعم. وانا بيني وبينه ما في شيء. نعم. انتبهت للتعبير؟ نعم انتبهت. بينه وبيني بيكون في شيء. نعم. اما بيني وبينه ما في شيء. نعم. فبتسأله شو في بينك وبين الشيخ؟ راح يقول لك الشيخ بيقول هيك والشيخ بيقول هيك والى اخره. نعم. طيب انت شو دخلك؟ يعني انت حسيبه شيخي هذا من الناس اللي ما بسمع. طول بالك شوي. نعم. لسه ما خلص. نعم. ثانيا بتقول له هل اجتمعت مع الشيخ؟ نعم. راح يقول لك مثلا لا. او بيقول لك ايه اجتمعت يمكن مره مرتين. نعم. طيب شو رأيك انه نجعل المصالحة شرطها انك تجتمع مع الشيخ وتناقشه في المسائل اللي انت بتخالفه فيها؟ نعم. بيكون احنا رمينا عصفورين بحجر واحد. نعم. وما بيكون يعني اوجدنا الصلح بدون ربح. نعم. لعلك فهمت علي. فهمت. طيب شو رأيك؟ أنا موافق على ذلك. أنا موافق لكن لازم يعني أيضا أوصل لك بعض التفاصيل يعني مثلا هذا الرجل يعني ما يحب يسمع كأنه أو في حاجة أمامه ما بده يسمع في يوم كان ابو اليسر اخونا الله يجزيه الخير دخل المسجد ووجد فرجة الصف ووقف فيها سدها ثغرة، وكان نصيبه بجانب هذا الرجل. فلما انتهت الصلاة ابو اليسر بادبه كان بيقول له يعني ان شاء الله ما ضايقتك، واذا الرجل خار كتمت نفسي. قال له انا يا رخي الله يجزيك الخير يعني السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له وفر كل اللي بدك تحكيه عارفه. ما شاء الله. الرجل يعني عجيب. هاي. الآن يعني رأيك ما أدري، أنا إن شاء الله جاهز أقوم فيه. لا لا هذا ما بيغير من رأيي أبدا. أنا جاهز. بس افهم علي جيدا. فهمت يعني أعيد لك شيخي. لا لا. نعم. لسه في تتم الاقتراح. قل له بإمكانك أنك تحصر المسائل التي أنت تأخذها على الشيخ. نعم. أرجوك مذكرة عندك، اكتب لي بالورقة عندك. أه. إيه نعم. نعم. نعم نعم. أولاً بتقول له شو في بينك وبين الشيخ تسمع منه. نعم. اجتمعت مع الشيخ بيقول لك لا. نعم. بتقول له طيب ليش ما بتجتمع مع الشيخ تتفاهم؟ مسلم هو ولا كافر؟ نعم. إلى آخره، هون لابد يطلع معك شيء ينفع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. نعم. ثانيا نعم. في عندك سواء كان التقى معي او ما التقى نعم. في عندك استعداد انك تجتمع مع الشيخ نعم. اذا قال ايه يأتي تتمة الاقتراح، واذا قال لك لا هون بقى تحمل عصايتك عليه. نعم. بتقول لهم شان ايه ليش نعم. تقبل الاجتماع هذا ترفض الاجتماع معه نعم. يعني هو ليس مسلما نعم. هو ليس يعني طالب علم إلى آخره من الكلمات اللي لا تخفى عليه نعم. أخيرا لازم يوافق مشان الصلاة، لازم يوافق على الاجتماع نعم. واضح إلى هنا؟ واضح جدا. عم تسجل ولا لا؟ وأنا جدا مسجل في مخي وأعيد لك يا كله. لا أنا أخشى نسيان بارك الله فيك. إن شاء الله الآن أسجله، عرفته كله إن شاء الله. يا أخي بارك الله فيك، أنت قضية عرفت عرفت نعم، لكن مع الأيام مع الساعات نعم الآن يسجل إن شاء الله. طيب الآن أسجله. بالأخير نعم بتقول له حصل لي المسائل اللي أنت بتخالف الشيخ فيها نعم، لازم يسجل لك يا هون يسجل إياها مصطفى في ورقة. إيه نعم أمسك. نعم. بعدين تقول له شو رأيك تجتمع مع الشيخ وتتواهج معه في هذه المسائل. نعم نعم. إذا وافق بيكون هذا مكسب. نعم. وإذا ما وافق ما بجوز المصالحة معه. بإذن الله يتم ذلك. واضح؟ واضح. يعطيك العافية. سلامك الله. أهلا وسهلا. بسلم عليك أبو عمر وأبو أحمد. يا سلام، سلم عليهم جميعا. بارك الله. كأنه واحد منهم بشير بده ياخذ التليفون. يلا بسم الله. نعم. ارفع صوتك. قبل خمس ايام سألتك سؤال. نعم. قلت عوام اليهود والنصارى يحضروا بجانب. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك.